يرى شيخ الإسلام رحمه الله أنها نجسة لكنها تخلط في شيء مباح وتذوب فيه قال ما هي ذلك؟ أنها تجبله فقط. ويقول أن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا فارس صاروا يأكلون من جبل المجوس وهو مجبن بأنفحة الميتة لأن ذبائحهم ميتة. وعلى هذا فإذا كانت الأنفحة إذا كانت لا تؤثر طعما وإنما هي تجمد الشيء المائع فلا بأس. نعم. الصحيح أن التقييد تقييد المطلق لا فرق بين أن يكون النص المقيد سابقا أو لا، لأن كلام الله شيء واحد والشريعة شيء واحد. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأكل الحيوان ولا يقول اغسل اللحم من الدم. ثم إن حديث ابن عمر حدث لنا ميتان ودمان ثم المثان فجرد والهود وأما الدمان فكذب والضحى، كل هذا يبين أن هذا القيد مطلوب. إيش؟ يريد؟ نعم؟ نعم. يحتمل هذا ويحتمل أنهم ضحوا لأنهم يحبون أكله لكن لا يتأتى وهم محلين، كأن واحد كل واحد من ذاته محلين. نعم. النحر أو الدم. نعم. أما ما يتقاطر هذا يتقاطر من داخل الجوف فهو حلال، لكن يبقى النظر يقال هذا الذي تقاطر من الجوف يمر على دم ايش نجس. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذا يعفى عنه لانه مما يشق ان يغسل، ولو كان يغسل بعهد الرسول عليه الصلاه والسلام لكان مما تتوافر الدوائع على نقل. وما قاله الشيخ رحمه الله ارفق بالناس. اما المشهور من المذهب فلا بد ان تغسل الرقبه بعد الذبح لأنها تلوثت بدم النجس، لكن ما ذهب إلى الشيخ أولى لا في هذه ولا فيما أصابه فم الكلب في الصيد. اللهم صل على محمد آت محمد نعم. عبد الله إذا كان نعم نعم فهو حلال. لا لا المقابر مدفون، الأموات مدفون. نعم لا لعله ليس الضرب، لعله هذا يسمونها الورع. نعم ها بعد الأذان ايه خمس دقائق. نعم يذكر البطولة.

الدنيا عليهما. طيب والثاني ها ها من رواه عن الرسول؟ هذا يدلنا على ما حفظ الباب. طيب موسى وهو نهى عن كل ذي نبل من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. بارك الله. القاعدة الثانية محجوب. القاعدة الثانية فيما يحل فيما يحرم من الحيوان. قلناها كل ما أمر بأكل الشر، كل ما أمر بأكل الشر، كل ما نهى عن أكله هي القاعدة اللي سبق. ها كل ما أمر الشر بقتله فأكله حرام، مثل ها الكلب الأسود. ها الدليل من الجن لا لا هذا في قطع الصلاة بارك الله فيه، هذا في قطع الصلاة. ما لا تحفظ شيئا عده الرسول عليه الصلاة والسلام مما أمر بقتله. عقرب. طيب الدليل وذكر منها العقرب. بارك الله فيك. طيب ما هي الحكمة يا إبراهيم من تحريم قتل من تحريم أكل ما أمر الشرع بقتله؟ نعم، فإنه إذا تغذى بها ربما يكتسب من أخلاقه. أحسن. طيب انتهينا منه. ما نهى الشرع عن قتله مثل النمل. أحسن. ما دور واحد أنا أبسل منها شوي. نعم الهدهد. طيب على كل حال النتائج صحيح، لكن يعني ودي بشيء يكون أوضح. طيب أحسنت. ما هو الدليل؟ إذن عندنا أربع قواعد: ما أمر الشرع بقتله، وما نهى عن قتله، وكل ذي مخلب من الطير، وكل ذي ناب من السباع. نعم. إيش؟ لا لا من الحيوان. مثل كلب. يمكن أن نجعل هذه القاعدة أن نقول كل نجس محرم حتى من غير الحيوان، حتى من غير الحيوان. طيب من غير الحيوان. نعم. إيش؟ أحسن. كل ما كان ضارا فهو حرام. الدليل أحسنت. ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وكل ما كان ضارا فهو حرام. طيب، هل يمكن أن يكون الشيء حراما لعارض من العوارض والأصل فيه الحل؟ نعم مصطفى. لا لا لا، من الأطعمة مو من الحيوان. نعم أحسنت، يعني قد يكون الشيء طيبا حلالا لكن يحرم على شخص دون آخر. طيب نعم. لا لا، هذا لعدم صحة السبب المحل له. المؤلف رحمه الله أتى بأدلة تدل على حل شيء من الحيوان، فهل نحن بحاجة لذلك يحيى؟ كأنك نمت. السؤال، المؤلف رحمه الله أتى بذكر أحاديث فيها حل بعض الحيوان، فهل نحن بحاجة لذلك؟ كيف؟ لأن الأصل إذا كان الأصل في الحل فلماذا نأتي بأدلة تدل على الحل؟ تأكيدا. تأكيدا، وقد تكون المسألة من مسائل الخلاف والنزاع فيأتي بها المؤلف لإثبات الحق فيها، مثل ذكره حديث أسماء أنهم نحروا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلوا. استدل ابن عمر رحمه الله رضي الله عنه بحل الضفدع بآية من كتاب الله عز وجل، ما هي؟ عجاب فإنه رجس أو فسق أهل الله. طيب، ما وجه الدلالة من هذه الآية على ما ذكر؟ وجه الدلالة على أن الضفدع ليس من هذه الأشياء. القنفذ، القنفذ ليس من هذه الأشياء. إيه نعم. نعم، ليس منها. لكن هل يتم الاستدلال بهذه الآية على كلام ابن عمر؟ نعم، كل هذه فيما أوحي إليه، يعني نعم. الذي أوحي للرسول صلى الله عليه وسلم ليس محرم غير هذه الأشياء الأربعة. يعني كأنه يقول فمن فما عداه فهو حرام، فمن ادعى تحريم شيء فعليه الدين. فعليه الدين. نعم. نعم. وهذا ما حصل. إذن كأنه يقول رضي الله عنه الأصل بقى مكان على مكان حتى يقوم دليل على التحريم. طيب، في تصرف عمر رضي الله عنه مع هذا الرجل دليل على مسألة مهمة في مصطلح الحديث. أبين، أنت رفعت يدك، هات اللي عندك، يمكن أنه مصطلح حديث ولكن ما أدري. أي لا، من هذا؟ نعم. اي نعم. قال يعني ان الراوي المجهول لا يقبل، لانه شيخ ما يعلم، ولكن هل يرد او لا؟ لا يرد ولا يقبل حتى يتبين امره. طيب، ولهذا اصل من كتاب الله ق قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب، وهذه قاعدة مهمة، لأن الأشياء إما أن تعلم أو يغلب على ظنك صدق الخبر، وإما أن تعلم أو يغلب على ظنك كذبه، وهذا لأمران واضحان، وإما أن تشك، فهنا يجب التوبة، لأن هذا هو العدل، أن لا ترد شيئا لا تعلم أنه خطأ أو لا يغلب على ظنك أنه خطأ. ما هو لماذا قيد الحمار في قصة أبي قتادة بالوحشي سعد؟ نعم، لماذا قيد الحمار بالوحش؟ الأهل هو حرام، أكل حرام متى؟ يوم طيب، إذا قال لك قائل يوم خيبر بعد حديبية، الرواية هنا وقعت بعد يعني مثلا الذي روى عن أبي قتادة رواه الأشعري، في الغالب أنه رواه بعد تحريم الحمر الأهلية، فلو أطلق الحمار فقد يقول قائل أنه يشمل هذا وهذا، وقد يقال أن هذا بيان للواقع، هذه القضية وقعت هكذا. هل يجوز أن تجعل الحشرات ونحوها دواء؟ لا أستاذ نعم لكن هالحديث هذا حديث الضفدع هل يدل على تحريم التداول الحرام؟ هل يدل على تحريم التداول الحرام؟ لا كيف لا عن إيش؟ عن التداوي بها أو عن قتلها؟ ها؟ كيف؟ الجواز إيش؟ يعني وهذا قد يكون إنها عن قتلها، لأنه كما يذكر إن نقيقها تسبيح. نعم، هذا على كل حال ما جاء في هذا، لكن ما خالف، لا بأس أن أعتبره في أذهانكم. لا لا لا لا، هذا الحديث الذي استدلت به أنت هل يدل على تحريم التداول بالحرام؟ يعني أنت الآن تتأكد أن الرسول نهى عن قتلها لئلا يتداوى بها لأنها حرام، أو نهى عن قتلها احتراما لها؟ Thank you.